قلبك عن بعض نفترقه تعرفنا ليش الندم رب السماء خلقه من لما قلبي وقلبك عن بعض نفترقه تعرفنا ليش الندم رب السماء خلقه قلت لك روح في والكلمة من مقتنع إني قلتها قلت لك راح فل يا ريت لما توصل لك يخلص صوتها ما بعرف بعدك شو صاري خيالي بطل يعمل مثلي قاعد ناطر قلبك حتى يشتاق ويرجع بعمرك شايف قلبي مجمد أو إحساسه لابس أسود مش عارف يخلص من زعله عغيابك ما تعود ما بعرف بعدك شو صار لي خيالي بطل يعمل مثلي قاعد ناطر قلبك حتى يشتاق ويرجع لي بعمرك شايف قلبي مجمد Oh.